بسم الله الله لا

فاستمع لما فلا يقتلنك عنها من لا يؤمن بها فلا يقتلنك عنها من لا موسيقى قال أنك يا Mm-hmm. اشدد به أزري وأشركه في أمرك لنسبقك كثيرا ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وقينا Yeah. فَتَمَّ